اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي، واللي هي زي كل يوم اثنين عن فقره يوما ما مع الاستاذ محمد الهامي، باحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا صمد. طيب قبل ما نبدا الحلقه خلاص نتكلم على اي حاجه، انت بتتابع التطورات اللي حاصله في قطاع غزه؟ نعم طبعا، هذا يعني ده واجب على كل مسلم مخلص انه يتابع، ليس في غزه فقط ولكن في كل العالم الإسلامي، اللي هو كل العالم الإسلامي الآن، حروب ودماء ومجازر وظلم شديد. إيه تعليقك على اللي حصل في غزة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو يعني الموضوع في غزة بدأ باستشهاد القائد نور بركة. وطبعا الذي عرفناه عن نور بركة شيء يعني مذهل، وشيء الحقيقة يخلي الواحد يحتقر نفسه. يعني نور بركة 38 سنة، ليس كبيرا في العمر، 38 سنة، ومع ذلك فهو قائد ميداني جهادي يدير عمل الميدان ومسؤول القسام في خان يونس، يحفظ القرآن بالقراءات العشر المتواترة، وهذه مرتبة لا يعرفها إلا من جربها. يعني حفظ القرآن نفسه ثم حفظ القرآن بالقراءات العشر المتواترة، هذه لا يحزها كثير من الحفظة الذين تفرغوا فقط للحفظ. نعم، الذين تفرغوا فقط للحفظ لا يبلغ أحده، لا يبلغ كثير منهم أن يحفظ القرآن بالقراءات العشر المتواترة. ثم يدرس الفقه المقارن، وقبل أشهر حصل على الماجستير في الفقه المقارن، ورسالته بعنوان الإهمال في العمل الجهادي. وهو داعية يخطب الجمعة ويصلي بالناس، ويتحدثون عن عبادته أيضا بأنه كان يصوم صيام داود عليه السلام، الذي هو أن يفطر يوما ويصوم يوما، وهذه هي ذروة الصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الثلاثة المشهورون فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، فكره النبي هذا وقال أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأقعد وأتزوج النساء. فكان خير الصيام كما قال النبي صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأنت لما تشوف واحد سنه 38 سنة بلغ أن يكون قائدا في الساحة الجهادية، وأن يكون داعية، وأن يكون حافظا للقرآن بالقراءات العشر المتواترة، وأن يبلغ هذه الحالة العبادية، ومع ذلك تبلغ أهميته إن الإسرائيليين يحاولوا يخترقوا غزة لكي يختطفوه وهكذا. فالحقيقة يعني مثال مبهر ونموذج محفز لأصحاب الهمم. والحقيقة الواحد لما بيشوف هذه النماذج بيعرف قيمة نفسه، وبيعرف إنه يعني همته وعمله وإنجازه لا يساوي شيئا أمام هذه الأمثلة العجيبة. وبرضو أرجع وأقول لازم، يعني هذا أمر لابد أن يقال، أن أمثال نور بركة موجودين في العالم الإسلامي كله شرقا وغربا. هم صحيح قلة بطبيعتهم، لأن أمثال هؤلاء قلة، لكن موجودين في العالم الإسلامي شرقا وغربا. لكن لو دورت عليهم في العالم الإسلامي هتلاقيهم إما في السجون وإما في القبور وإما مطاردين. يعني نموذج نور بركة نفسه هو أحد ثمرات أن غزة فيها سلطة مجاهدة مخلصة. هو نفسه نور بركة لو كان ما حصلش حسم عسكري في غزة مثلا، وكانت فضلت سلطة عباس ودحلان، كان هو نفسه هيبقى في السجن العباسي الدحلاني، أو حتى كان هيبقى قتيلهم، وكان هيغتال زيه زي ما يعني أي قادة المقاومة الإسلامية الجهادية اغتيلوا. يعني عايز أقول إنه ضرورة إن الأرض المسلمة تتحرر، وإن المسلمين يتحرروا من هذه السلطات الخائنة التي ترفع أسافلهم. سمعت حضرتك بتتكلم قبل ما أدخل عن ساويرس وعن أبو تريكة مثلا، فين أبو تريكة وفين ساويرس دلوقتي؟ رغم أن أبو تريكة في النهاية لاعب كرة، يعني طبعا أنا أحبه على المستوى الشخصي لما فيه من خلق وأدب، لكن في النهاية كل مسألة لعب الكرة ده مش حاجة يعني لا تساهم في بناء الأوطان يعني. ومع ذلك هو ما عندهوش استعداد أن لاعب كرة يخرج برا المنظومة العامة، لكن أسافل الناس هم من يرتفعون، وهم من يسيطرون على أموال البلاد وموارد البلاد، وهم من يتمتعون فيها. فأول النصر، يعني أول نصر هذه الأمة أن تتحرر بعض أراضيها، تتحرر بعض أراضيها وأن يحكمها أهلها المخلصون. فنور بركة وأمثاله لم يكن له أن يبلغ هذا المبلغ ولا أن يعني يتصنم ذروة هذا المكان إلا لأن غزة فيها سلطة مخلصة مجاهدة تجاهد هؤلاء الصهاينة. وإلا فانظر إلى أمثال نور بركة نفسهم في الضفة الغربية تحت سلطة عباس، إما معذبين وإما مقتولين وإما مطاردين. يعني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية تطارد أشرف نعلو الراجل اللي عمل عملية قبل حوالي شهر ونص قتل فيها 2 مستوطنين. فالحقيقة أن هذه الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي هي أنظمة احتلال بالوكالة. والله يا أستاذ محمد أنت اديتنا فكرة أكتر للسادة المشاهدين لنا عن مين هو نور بركة. والحقيقة ده قاله تقريبا ياسر الزعترة. أنت ضربت مثل بالضفة الغربية دلوقتي وبغزة، وإنه غزة نور بركة يستشهد وهو على هذه الدرجة من العلم. وفي غزة أو في الضفة الغربية الموقف مختلف. صحيح. بص بقى ياسر الزعترة بيقول إيه: حتى الآن لم يخرج علينا أحد من رموز السلطة كي يخبرنا عما إذا كان ما جرى في غزة الليلة الماضية جزء من التحضير لصفقة القرن أم لا. حين كان الاشتباك قائما في غزة كان جنود الاحتلال يداهمون في الضفة ويعتقلون وخرجوا بعد ذلك سالمين. هذا هو النموذج الذي يريده عباس في غزة، نفس المقارنة اللي انت عملتها. سلطة عباس كانت تعرف باسم سلطة دايتون لأن الأجهزة الأمنية المنشأة في الضفة الغربية انشأت بفكرة وتدريب جنرال أمريكي اسمه كيث دايتون. وأنا شفت تقرير على يعني على التلفزيون الفلسطيني، مش على التلفزيون الإسرائيلي، على التلفزيون الفلسطيني، لما بيقولوا لأحد الجنود المدربين بيقول له أنت دلوقتي لو جالك اعتقال بأنك تعتقل أبوك قال أعتقله، لو جالي اعتقال أن أنا أعتقل أخويا أعتقله، عندنا أوامر بننفذها. فالأجهزة الأمنية في دولنا العربية والإسلامية هي فعلا موسوخ، يعني هؤلاء أناس تجردوا حتى من الأخلاق الطبيعية ومن العادات والتقاليد الإنسانية وتحولوا إلى أدوات تنفيذ، وهم أشبه شيء بجنود فرعون. يعني هم أشبه شيء لأن فرعون، يعني مش فاكر إذا كنت قلت كلام ده عند حضرتك ولا لا، فرعون لما حصلت المعجزة، معجزة سيدنا موسى أمام الصحراء، الصحراء نفسهم أسلموا وجنود فرعون عذبوا الصحراء، وهي نفس المعجزة شافوها هم الاثنين، ناس آمنت وناس عذبت اللي آمنوا. حصلت أمامهم المعجزة في عبور البحر، ما فكروش حتى ما ترددوش، فرعون قال لهم عبروا عبروا رغم ان المعجزه اللي حصلت قدامهم. فالانسان اللي بيبقى مخلص ومتبع لهذه السلطه فعلا بيفقد عقله وبيفقد تفكيره، وكما يعاقب الله فرعون يعاقبهم هم ايضا بنفس العقاب. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. طيب عودة لموضوعنا، كنا الأسبوع اللي فات كنا قلنا هنتكلم في ايه بقى ونفكر بعض كده هنتكلم في ايه. متخيل انه الإسلام يعني مش بعيد لكن يعني لا علاقة، لكن مفيش التفاصيل دي على الأقل. الفقه، انا بكلم عن الفقه. لكن في العمارة الإسلامية في المدن الإسلامية لا، كنت عارف انه ازاي بيتم الحفاظ على المدينة وعلى البيئة، انما الفقه له علاقة بالبيئة دي كنت أول مرة أعرف النهاردة. والحقيقة أن عندك تجد من في يعني تجد من الأمور الفقهية ما يحمل الناس حملا على مراعاة هذه الأمور. يعني مثلا لما تجد من شروط الأضحية أن ما يكونش فيها عيب ولا مرض، هذا شيء يجعل الناس بطبيعة الحال مسارعين إلى أن الدابة ما يقعش فيها مرض أو عيب، لأنه لو وقع فيها مرض أو عيب مش هينتفع بيها. أيوة. ويسارع، طيب الدابة إذا مرضت فعلا أو كسرت فعلا يسارع إلى ذبحها، لأنه أصلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي ماتت خنقا، والموقوذة والمتردية التي يعني سقطت من شاهق، والنطيحة التي ماتت بالنطح. كل ده بيخلي الإنسان حريص على أن الدابة اللي عنده لا تتردى من شاهق ولا توضع في مكان تنطح فيه فتموت من، ولا انها تخنق ولا طبعا تتخذ غرضا. فانت بتلاقي يعني اصل القيم الاسلاميه هي بتحفظ على لما النبي صلى الله لما تجد النباتات مثلا لا يجوز قطعها ابدا الا في حاله الحروب، بل في حالة الحروب هناك خلاف وفيه تدقيق بين الفقهاء. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن أي نبات موجود في البيئة الإسلامية بيحافظ عليه، بل هناك حث على الزرع والغرس والتعمير والإثمار. على كل حال احنا بعيد جدا الأستاذ محمد الهام. طب حلقة المرة الجاية بنتكلم على، احنا قلنا بقى نتكلم عن الجمال في الحضارة الإسلامية. ولا شيء مزعلك يعني؟ لا لا لا مش مزعلني ولا حاجة، أنا أقول لك يعني موضوع أنهينا الكلام فيه إن شاء الله. يبقى إن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم على الجمال في الحضارة الإسلامية. اللهم صل. أستاذ محمد الهام الباحث في التاريخ والحضارة. أنت بتسأل صح؟ كنت تسأل دلوقتي؟ كنت بقول لك أخبار محاضرة الجمال اللي كنت هتلقيها. مش محاضرة، ده كان مؤتمر الفنون في ضوء مقاصد الشريعة. كان علماء من كل بقاع العالم الإسلامي، وحاجة أنا ذهلت يا أستاذ محمد من العلماء اللي موجودين. نور الدين الخادم دكتور من في تونس. نعم طبعا. الريسوني المغرب. رئيس اتحاد العلماء المسلمين دلوقتي. عصام البشير، دكتور عصام بشير، واسماء تانية كتير جدا. انا لما كنت بسمعهم بتكلم كنت بحس ان انا اجنبي يعني بسمع بيكلموا على الجمال في الفنون وقصه التحسين والتغبيح والحاجات دي. انا المنطقه دي كانت عندي غامقه شويه، لكن انا القيت الجزء بتاعي وان كان الوقت كان قليل. كلمت على العمارة الإسلامية. لا كلمت على الفن التشكيلي عموما، لأنه أنت مش هينفع تناقش الجمال قصدي الفنون في ضوء الشريعة وأنت ما تعرفش يعني إيه فن تشكيلي مثلا. نعم. فأنا ألقيت كانت الجزء بتاعي عن الفن. الحقيقة لقى استحسان منهم رائع جدا وقوبل. طب الحمد لله. مع إن المفاجأة بقى إني في المحاضرة بتاعتي في الكلمة بتاعتي عرضت حاجة غريبة جدا، وكنت منتظر إن أنا هلاقي استهجان جدا. عرضت لوحتين مسيحيتين. لوحة العشاء الأخير ولوحة المسيح، جسد المسيح في كفن. وأنا بقى انتظرت بقى أن الأساتذة. طب إيه الغرض؟ أو يعني تأكيد وظفتها يعني. كان الوظيفة إزاي أن لوحة زي العشاء الأخير تجعل المسيح العادي يشتد إيمانه بالمسيح الحزين على حد هيخونه في القعدة، وشرحت اللوحة سريعا يعني. اللوحة الثانية قال عنها ديستوفسكي هذه اللوحة تجعل المسيح يفقد دينه. يفقد دينه. شوف الفرق بين لوحة ولوحة، مع ان الاثنين موضوعاتهم دينية. فكانت يعني لكن هم لاخد استحسان. انا قلت بقى اول ما اعرض اللوحة يقول لك ايه ده وبتعرض الحاجات، لكن ما شاء الله عليهم يعني. خلينا نرجع لموضوعنا الجمال. نعم. اللي كنا اتكلمنا عليه قصة التحسين والتقبيح والاختلاف في الاراء، مش ليه علاقة بالموضوع ده؟ ايوه بس التحسين والتقبيح ده اصله مبحث فلسفي كده يعني. ورأي قال انه موجود ما بيتعرضش على الاعلام يعني. لا مبحث عميق شوي. طب الجمال مش هيبقى له علاقه بالقصة يعني؟ هي فكره التحسين والتقبيح ببساطه وعلى حد علمي، وانا مش متخصص في هذا الباب، انه هل الحسن والقبح شيء انساني يدركه العقل؟ انساني فطري يدركه العقل بدون شرع؟ ايوه. ولا للشرع مدخل فيه يعني؟ أيوه لازم يبقى للشرع. فهنا بقى ايه اختلف او مش عايز اقول العلماء بقى، هي اختلفت الاتجاهات الاسلاميه. بس هي الخلاف حصل فين؟ حصل في انه لما انا بقول هذا حسن وهذا قبيح، الشيء التلقائي اللي يترتب عليه هذا حلال وهذا حرام، تمام؟ فهذا حلال وهذا حرام المفترض يبقى لها مستند شرعي، فلا يستقل العقل بالتحسين والتقبيح علشان الخطوه اللي بعدها دي هتبقى خطوه الحلال والحرام شرعي. لانه اذا قلنا ان العقل ينفرد بالتحسين فقد ينفرد العقل بانه يصف شيء انه حسن وبالتالي يحلله. يعني مثلا الشهوه او اللذه او غيره، ما هي يعني مثلا لو واحد ياتي زوجته هي اللذه التي امراه اخرى، فايه اللي خلى ده حلال وخلى ده حرام؟ لو انت بتاخد بمطلق التحسين والتقبيح هتسوي بين اللذتين. طيب ده على رايك. هو موضوع بس الكلام فيه كتير وطويل يعني. طيب نبدا بالحضاره، الجمال في الحضاره الاسلاميه وغير الحضاره الانسانيه بشكل عام. الجمال. نعم. هو بدايه خلينا نقول ان الله تبارك وتعالى يعني غرس مساله حس الجمال في الانسان، فهو الجمال فطره. أيوة. فطرة عامة. ولذلك الصحيح الجمال ممكن يكون نسبي في بعض الأشياء. أيوة. ولكن هناك اتفاقات عامة بين البشر على أن في أشياء حلوة وأن في أشياء قبيحة. فالله تبارك وتعالى يعني أصل الموضوع أن الله تبارك وتعالى عرض نفسه للناس، يعني عرف نفسه للناس بأنه إن الله جميل يحب الجمال، يعني الله لم يعرض نفسه للناس على أنه حق فقط، بل عرض نفسه على أنه الحق الجميل في نفس اللحظة. ولذلك كان كل ما صدر عن الله تبارك وتعالى حقا وجميلا في نفس اللحظة. يعني القرآن الكريم حق، لكن مش حق بس، حق جميل، بل جماله معجز يتحدى الفصحاء والبلغاء. فلذلك انت لما تقرأ القرآن ما بتقراش مجموعة أفكار، انت بتدخل في حالة من التأثر ويعني استشعار الجمال بهذا الكتاب الكريم. كذلك كل ما خلقه الله في الكون كان فيه أداء الوظيفة ومع ذلك الجمال. يعني قال الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. يبقى الدابة نفسها خلقها الله للركوب، هي دي الوظيفة، ثم للزينة أيضا لأنها فنفس الكلام. الجبال خلقها الله تبارك وتعالى أوتادا للأرض، مهمتها أنها تبقى إيه؟ أوتاد. ومع ذلك فالجبال تكسى بالثلوج وتغطى بالغابات الخضراء، ومنظرها نفسه مبهج. وفي القرآن الكريم: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. في كمان إيه؟ ألوان تانية. الله تبارك وتعالى حين خلق النبات للإنسان، النبات الإنسان بيتغذى عليه والحيوان بيتغذى عليه، قال تبارك وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، وهذا يتكلم عن المرعى. والله تبارك وتعالى هو الذي قال، وصف هذه الحدائق بأنها حدائق ذات بهجة. يبقى الحدائق نفسها لها وظيفة. وفي آية كمان لو أنت تفتكر الآية، إن الأرض زينها. نعم، والسماء زينها برضه. يعني هو الأرض زينها دي، هذه في سورة الكهف. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لا، هذه في سورة الحج. لكن في سورة إذا أخذ الأرض زغرفها وزينت مثلا، هذا هنا يضرب الله مثلا للدنيا. مثلا للدنيا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها. بس زينت يعني فيها زي الزينة. لكن والسماء زي ما أنت بتقول برضو زينها، والسماء زينها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني المصابيح اللي هي الشهب، أو كما تبدو للناس الكواكب والنجوم، هي زينة للسماء وهي رجوما للشياطين. أيضا هكذا كل شيء، يعني هكذا كل شيء. بس ده على مستوى أستاذ محمد، من غير قطع كلامك، ده على مستوى المنظر، على مستوى الرؤية. لكن على مستوى التصرف ربنا وصف برضو الصفح جميل، الصبر جميل. صحيح، ده الجمال المعنوي اللي هو جمال الخلق. فصبرا نعم. جميل. لا، فصفح الصفح الجميل. جميل. نعم. هذه في سورة النحل. والله تبارك وتعالى وصف، يعني وصف الجميل هذا تكرر في القرآن الكريم: الصبر الجميل والصفح الجميل. وهناك وصفان آخران أيضا يعني تاهوا مني دلوقتي. يعني في فرق بين الصفح العادي والصفح الجميل، في فرق بين الصبر العادي. نعم صحيح، الصبر الجميل. والله هم قالوا، يعني اختلف العلماء في تفسيرها، يعني من يرجع إلى التفسير مسألة الصفح الجميل، قالوا هو الصفح الذي لا يبقى في النفس شيء منه. يعني الواحد قد يصفح لكن يبقى فيه كره. وبعضهم قال هو الصفح الذي يأتي من موقع القوة مع القدرة، هذا هو الصفح الجميل وليس صفح الضعفاء. فالصفح الجميل هو صفح القادر على إنفاذ رغبته. طب والصبر الجميل؟ الصبر الجميل قالوا هو الرضا، اللي هو الصبر. الإنسان ممكن يصبر وهو متأذي ومتحمل ويصبر، لكن أعلى منه مرحلة الصبر الجميل التي هي الرضا، أن الإنسان يكون راضيا عن ربه. بيتقالت في أي معرض؟ في والله المستعان على ما تصفون، في سورة يوسف صح؟ نعم، في سورة يوسف. هذا قالها سيدنا يعقوب مرتين، المرة الأولى لما فقد يوسف، والمرة الثانية لما فقد أخوه بنيامين. المرتين قالهم إزاي بقى؟ المرة الأولى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. المرة الأولى قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مرة تانية قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي. يعني في المرتين قال فصبر جميل. نعم. بس ده نبي. نعم نعم، مفيش قدرة. ولا في قدرة هنا؟ لا لا، هذا أنا أتكلم على الصفح، الصفح الجميل هو الذي كان فيه القدرة. الصبر هنا صبر الرضا. الجميل هو الصبر عن الصبر عن الله الرضا. ولذلك بعض السلف كان يقول ما أصابتني من مصيبة إلا ونظرت فيها إلى أربع: أنها لم تكن في ديني، ده أهم حاجة أن المصيبة ما تبقاش في الدين، يعني كانت في المال، في الولد، في النفس، في الجسد، أنها لم تكن أشد من ذلك، وأن كل مصيبة فيها لطف، مهما كانت يعني بالآخر إلى حدود يعني. نعم، وأنها تمضي ويبقى أجرها تخلص. وهو هنا يعني في مسألة الصبر كان الإمام ابن القيم له كتاب لذيذ ولطيف اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب صغير لكن بيتكلم فيه عن مراتب الصبر وكيف أنه الصبر يعني مرتبة الصبر الجميل وهو الرضا، أن الإنسان يرضى عن ربه بمعنى أنه يبصر في هذه الأزمة حكمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال إن كل مصيبة فيها يسر، فيها يسر. وهذا أيضا في قول نبي الله يوسف عليه السلام في سورة يوسف لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني المحنة فيها منحة، مش بس يتلوها منحة، مش بس يتلوها فرج، داخلها إن ربي لطيف لما يشاء. والواحد في حياتنا احنا لو تأمل في المواقف التي تمر به هيلاقي مواقف كتير جدا الواحد كرهها ثم أدرك فيما بعد أنها كانت خيرا له. دي حاجة من المسها في نفسنا. فلذلك يعني ده الفرق بين الصبر والصبر، الصفح الجميل. إذن مش بس في المناظر الجمال لكن لا في حتى في التصرفات. نعم، هو الجمال في الإسلام هو جمال مادي ومعنوي، يعني جمال في المظهر وجمال في المخبر. وبعض المفسرين جمعها في قول الله تعالى: وثيابك فطهر. احنا عارفين ان سورة المدثر دي تاني سورة نزلت، الآيات الأولى: يا أيها المدثر. فكلمة وثيابك فطهر فسرها بعض العلماء على أنها تطهير الثوب، وأنها مرحلة جديدة، يعني الإسلام بمجرد أن جاء بدأت مرحلة من النظافة والتطهر. من الآيات الأولى. وبعضهم قال: وهي تحمل على تطهير القلوب، لأن العرب يسمون الثوب، يسمون القلب ثوبا أيضا، يعني هذه في لغة العرب. فجمعت بين الطهارة المادية والطهارة المعنوية. طيب، يعني إذن القرآن الكريم كان، لكن يعني بشكل عام لما بنتكلم عن الجمال بينصرف الذهن وبينصرف البحث إلى الجمال المادي الظاهر. صحيح. ده بشكل عام يعني. ويطلق على الجمال المعنوي يعني إيه؟ يطلق بقى حسن الخلق مثلا، تطلق الرحمة، تطلق يعني الرعاية وهكذا. تمام. طيب، السؤال: متى وكيف بدأ الجمال في الحضارة أو في تاريخ الحضارة الإسلامية؟ نعم، نحن كما ذكرنا قبل قليل أن القرآن الكريم لما نزل تحدى أهل العرب، تحدى العرب أهل اللغة والفصاحة بفصاحته، فكان معجزا في جماله. ولذلك العرب لما كانوا يسمعون القرآن كانوا أحيانا لا يتمالكون أنفسهم من التأثر به. والحادثة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلم تملك قريش نفسها أن سجدوا في صحن الكعبة، لأن آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا، فلم يتمالكوا أنفسهم أن سجدوا ونفذوا. كان شعارهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن مجرد سماع القرآن كان بيخلق. وعلشان كده أحد الذين أسلموا بكرا سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي، هو أصلا من قبيلة الدوس، فهو يعني يأتي إلى مكة كل الناس توصي بأن مكة فيها واحد ساحر بيقول كلام جميل، ما أوعى تقرب منه ولا تسمع منه. حتى دخل مكة وهو يضع قطنتين في أذنه لكي لا يسمع القرآن. ثم يقول في قصة إسلامه: حتى قلت لنفسي إنك رجل شاعر، يعني أنا مش واحد أهبل يعني هيضحك عليه بكلمتين. إنك رجل شاعر، والشعراء دول صنعتهم الكلام. فنزع القطنتين وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فهذا هذه هي البداية. يعني نستطيع أن نقول يعني القرآن في الجمال اللي العرب أدركوا. نعم اللي العرب أدركوا. وإلى الآن لا يزال الذين يعني يتأثرون باللغة اللغة العربية ويفهمون معناها لا يملكون أنفسهم أمام القرآن إلى هذه اللحظة. طيب. يعني إحنا أحد مظاهر عدم تأثرنا بالقرآن إن إحنا مش عارفين اللغة العربية. فمش فاهمين القرآن. مش فاهمين القرآن. القرآن بالنسبة لنا كده زي الشعر المترجم من الإنجليزي من الفرنسي اللي أنت بتفهمه. لكن في إشاعة كده إن الحياة أيام ظهور الإسلام كانت حياة بسيطة خيام وجمال، وبالتالي مظاهر الجمال أو مظاهر الحياة بسيطة كانت بلا جمال. صحيح. دي إشاعة الحقيقة. هو صحيح، وهنا هندخل في بداية الاشتباك يعني لو صح التعبير. خلينا نقول الأول إنه أنا قلت إن الجمال بدأ بالقرآن الكريم طبعا. ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم السلام. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا في الخلق والخلق. وطبعا أشهر هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: وما مست يدي ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسخ عليه ثوب قط، وأهدي إليه مرة ثوبا من صوف فعرق فيه فوجد فيه رائحة الصوف فقذفه. يعني مرضيش يلبسه تاني. وطبعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته النظافة يعني الاغتسال والتطيب، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا، يعني من سنته أنه لا يرد الطيب. وهكذا أيضا أوصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي خلقه رجل جميل، والقرآن الكريم كان نزل حقا وجميلا كذلك. فهذه هي البداية. لكن بقية المظاهر كان صحيح مظاهر بسيطة لم يكن فيها الترف والزخارف الكبرى، لكن أيضا كان فيها هذا الجمال. يعني مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان السيف الذي أهداه لأبي دجانة يوم أحد كان مكتوبا عليه بيتا من الشعر: في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فتزيين السيوف صنعة قديمة وردت منذ ذلك الوقت. صحيح. ولما تكلمنا المرة اللي فاتت في أن ترتيب النبي للمدينة وجعله مكان الأضحية ومكان السوق خارج المدينة كان تنبه مبكر لمسألة الجمال هذه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال وعلى نظافة الثياب. ويعني ورد عنه أيضا أن أحد الصحابة دخل عليه فكانت العمامة مش مظبوطة، يعني فيعني ربطها له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا فاعتم. يعني كان الشيخ حازم ربنا يفك أسره كان بيقول يعني زي كده في أيامنا دي لما تشوف واحد كرافته مش مربوطة كويس فتقول له إيه تتربط كده. فكانت مظاهر الجمال في ذلك الوقت هي مظاهر بسيطة لكن فيها جمال. صحيح. لأنه التركيز الأكبر كان على جمال الباطن، على الأخلاق وعلى العدل. ولذلك نقدر نقول أن انحراف الأمة الإسلامية بدأ بزيادة جمال الظاهر على جمال الباطن، وده المسار اللي فضل إيه يستمر. يعني مع أنت عايز تقول أن قصر الحمراء أو الهمراء والقصور العباسية والمماليك نعم. كانت انفصال الظاهر عن الباطن. احنا شوف كل الروائع اللي احنا ممكن نتكلم فيها، الحمراء وقصور بغداد وتاج محل في الهند وكل هذه، احنا بنتكلم ممكن نتكلم عنها كأشياء جميلة وقت ما بنقول ان المسلمين وصلوا الى هذا القدر من الاتقان والابداع والحس الجمالية. ولكن وجود هذه المظاهر المترفة هي في حقيقتها انحراف عن اصل الشريعة. وأصل الشريعة ضد الحاجات دي؟ لا مش ضد الحاجات دي، أصل الشريعة أن احنا نهتم ونعمل قصور مترفة وعليها تسقط الدول. يعني الناس اللي عملوا الحمراء دي آخر فترة الأندلس، فاحنا نعمل القصور ونتفنن في الطرف. بغداد قبل ما تتعمل كانت معمولة عاصمة تانية أو بلد تانية وكانت مليانة قصور وتهدت وتعمل سمراء أو سمراء. ما أنا بقول أهو. وبعدين جت بغداد، يعني قصدي أقول قبل سقوط بغداد كان في سمراء وسقطت برضه المسلمين هم من نفسهم يعني. صحيح. ما هو أنا بقول هل الاهتمام بالطرف والمظاهر الجمالية دي مع إهمال ما سواها؟ لا إهمال، لا ما هو إهمال ما سواها ده قرين للي بيحصل دلوقتي. قرين اللي بيحصل انه وقت ما يسود الترف والصرف في القصور، قصور الامراء والحكام، ففعليا يظهر الفقر في الرعية وتظهر تظهر ايضا المظالم. بتقول راي غريب، يعني انت ضد يعني كل مش ضد المنجزات الحضارة الإسلامية. لا ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك هو المسألة جانبين. لو انت بتتكلم في مبحث الجمال المادي علشان تقول المسلمين الى اين وصلوا فيه، هنتكلم ونبدع ونتفنن طبعا ونمدح، لان الحاجات اللي معمولة دي حاجات معمولة في غاية الدقة وفي غاية الروعة، ولغاية دلوقتي الناس بتروح وتشوف تاج محل وتشوف قطب منار وتشوف الحمراء وتشوف الفنون المغربية والاندلسية والمملوكية، كل ده لغاية دلوقتي احنا بنشوفه وننبهر طبعا. ده لما بنتكلم عن الجمال المادي بس، انما لما نوسع الصورة ونشوف مراحل الأمة الإسلامية، هنلاقي العصر الذهبي في حياة المسلمين هو عصر الخلافة الراشدة التي لم يكن فيها هذه المظاهر المترفة. عشان دي ما يعرفوا، ما هو برضه عشان يعني في تاريخ الإسلام ما كانش العرب يعني العرب يعرفوا غير الخيم، الحنة للشعر، الضفاير، الكحل، يعني كانت حاجات بسيطة جدا. صحيح، البيئة كانت كده، لكن لما فتحوا العالم الثاني فبقى العالم عنده بنائين ومعماريين وبتوع زخرفة. لا، كانت ثقافة تانية. ما هو احنا دلوقتي ارجع ويعني اقول اللي انا قلته ده وان كان باسلوب تاني. الخلفاء الراشدون هل كان همهم الاكبر هو التفنن في المباني اللي هم بيسكنوها، ولا كان همهم الاكبر هو نشر العدل وفتح البلاد؟ نشر العدل وفتح البلاد. وقت ما هذه الرغبة بتقل عند الملوك والأمراء والحكام، فبتنمو معها مسألة الترف والصرف وتجميل القصور. هختلف معك يا أستاذ محمد وارجع بقى للدولة الأموية. الدولة الأموية استعانوا بالبيزنطيين عشان يبنوا المسجد الأموي وغيرهم، صحيح، وقبة الصخر، ومع ذلك الأمويين كانوا بيفتحوا العالم. لكن لن تجد مثلا يعني عمارة الأمويين ما كانتش عمارة قصور في أغلبها. عمارة الأمويين كانت رعاية المسجد الأقصى وقبة الصخرة وإنشاء القبة المدهشة عليها. لكن بيوت الأمراء الأمويين كانت بيوت عادية، ما كانتش قصور مزخرفة. لا، إزاي يعني؟ كان الخليفة الأموي بيعيش في قصر؟ لا، كان قاعد في بيته. حجاب كان قاعد في بيته، حجاب على بيته هو، وبيحكم من بيته، ما كانش قصر. وهذا كلام، هذه أيضا من مآثر الأمويين، إن حكام الأمويين لم يخاطبوا بالتسويد ولا التمويل على رأي على قول ابن حزم. يعني ما حدش كان يقول لهم يا سيدي ولا يا مولاي، كان يدخل عليه يقول له يا هشام بن عبد الملك، يا عبد الملك بن مروان، أو يا أبا الوليد، يا أبا يزيد كده. وما كانش عندهم المظاهر الملوكية، يعني ما حدش يروح يقبل أيديهم ولا يقبل الأرض تحت أقدامهم مثلا. لا بس هم بيقولوا ازاي انها بدايه الدوله الملك العضود في هي بدايه الأموية. هي بدايه الملك العضود في ان الملك صار يتوارث، لكن مع ذلك ظلت دوله عربيه في تقاليدها. امتى بدا يدخل البروتوكول والمظاهر السلطانيه؟ دخلت مع الدوله العباسيه، لان الدوله العباسيه تاثرت بالحضاره الفارسيه. بس انا اختلف معاك، لان انا في كليه الفنون الجميله وانا طالب يعني كان بيدينا العمارة أستاذ معماري كبير يعني، فعملت بحث عن الملامح الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على العمارة في العصور المختلفة. يعني كل عصر له ملمحه فكان بينعكس على العمارة. وأنا ضربت مثل على صلاح الدين الأيوبي، هل تنكر أن هذا الرجل كان محاربا ومقاتلا وإلى آخره؟ لا أنكر. صلاح الدين الأيوبي عمل عمارة، عمل قلعة الجبل، صحيح، وعمل قلعة بتاع سيناء. أيوة، بس هتلاقي القلاع دي عمارة حربية، بس عشان العصر بتاعه كان عصر حروب. طيب كويس، ما أنا مش مختلف أهو. أنا بقول لك الناس اللي بتهتم بالفتوح وتهتم بالجهاد وتهتم بإقرار العدل بيقل فيها هذه المظاهر المترفة. أنا دلوقتي ما هو ده اللي عايز أضحك عليه. يعني حسب العصر نفسه كان فيه إيه؟ يعني العصر كان عصر علوم، خلينا نضرب مثل بحاجه انا اختلف يعني اتفقنا عليه، العصر الفاطمي. استنى، انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان يظل عصر الخلفاء الراشدين هو العصر الذهبي للاسلام، حتى لو ما كانش فيه هذه المظاهر الشديده الاتقان والشديده الزخارف. لا طبعا انا معاك في ده. تمام، يبقى احنا وقت ما بنتمنى دلوقتي احنا في واقعنا ده، هل احنا امنيتنا احلامنا ان احنا نعيد عصر الاندلسيين او عصر المماليك او عصر العباسيين او عصر الفاطميين اللي مليان حاجات فخمة وفاخرة، ولا امنيتنا ان احنا نعيد عصر الخلفاء الراشدين الذي يسود فيه حتى لو عدت عصر الفاطميين، حتى لو عدت عصر الخلفاء هل هتعيده بالخيمة والجمل؟ مش هعيده بالخيمة والجمل، لكن مش هيبقى اهتمام الخليفة الاول ولا الثاني ولا العاشر حتى ان يتوسع في هذه المظاهر المترفة. ده اللي انا بقوله. يعني انت مشكلتك انه انت الجمال المادي، كل العصور الجمال المادي والجمال المعنوي. انا بقول الاصل في الحكم الاسلامي والمنهج الاسلامي انه يراعي هذا الجمال المعنوي اكثر من مراعاته لهذا الجمال المادي. انت على فكره مختلف مع كل العلماء اللي انا حضرت لهم الندوه بتاعه الفنون. لا ابدا ابدا، هو بس العلماء بيركزوا على مظاهر الجمال، وانا معاهم في ده. ما انا يعني انا حتى كتبت في هذا، أنا معاهم في أن مظاهر الجمال بلغت عند المسلمين من القوة والإتقان والإبداع شيئا مبهرا. إنما لازم، وأنا دلوقتي بتكلم أمام الناس، من الأمانة علي أن أنا أقول أن في جانب معنوي آخر هو الجانب المقدم لدينا نحن المسلمين على الجوانب المادية. وإن عصرنا الذهبي ما كانش هو عصر الأندلسيين وما كانش هو عصر الحمراء، كان عصر الخلفاء، كان عصر الخلفاء بس ثقافة الخلفاء كانت إيه؟ نرجع تاني نقول ثقافتهم المعمارية. لا يعني خلينا نقول ثقافتهم المعمارية كانت ايه. طب ظروفهم التاريخية والسياسية كانت ايه؟ ظروف نشر دعوة، ظروف حروب، ظروف غزوات. لكن تعالى ناخد واحد زي هارون الرشيد، ده العباسية. نعم. هل لك اي يعني مآخذ على هارون الرشيد مثلا؟ هي مش، هي طبعا مش مسألة ليه مآخذ على هارون، ما هو كل يؤخذ منه ويرد. طبعا بس الراجل كان محارب، الراجل ده كان ما كان يحج عاما ويغزو عاما، ومع ذلك له إنجازات معمارية. وأيضا من ضمن إنجازاته بالمناسبة توسيع الحرم. نعم طبعا، صلاح الدين قصدي هارون الرشيد، أو أول من يعني مش أول يعني عمر بن الخطاب، كل الخلفاء يعني بالذات الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى كان تحت رعاية وعناية الخلفاء، سواء كانوا راشدين، أمويين، عباسيين، عثمانيين، كل هؤلاء لهم مآثرهم في توسعة الحرم. إنما مثلا لما تبص على التوسعة التي أنجزها الخلفاء الراشدين، وبعدين التوسعة التي أنجزها الأمويين والعباسيين، وفي الآخر التوسعة التي أنشأها العثمانيين، ثم التي أنشأتها الدولة السعودية الحديثة، تمام؟ هتلاقي هذا المسار اللي أنا بحكي لك عنه، إن الأمة بتتقدم في الزخارف المادية، وكل شوية بتبقى المرحلة اللي جاية أروع بكتير وأدق بكتير، وفي نفس الوقت بيحصل خفوت وانحدار وانهيار في الاهتمام الروحاني بالعلماء وطلبة العلم والعبادات وهذا الكلام. طب أنا ما سمعتش الكلام ده من العز بن عبد السلام ليه؟ في عصر المماليك كانت العمارة المملوكية العظيمة. لو دورت في كلام العلماء جميعا ستجدهم ينتقدون الصرف والطرف الذي فيه. طب ما كلنا ننتقد كده، ما هو كل ده. لكن من قال ان العمارة طرف؟ ما هو كل ده صرف وطرف يا مولانا. من قال ان العمارة كل طرف؟ كل الزخارف الجميلة المبدعة دي اللي احنا نتكلم عنها بانبهار وقت ما نتكلم على الاتقان. طب خليني، هي نفسها من مظاهر الصف الطرف. خليني اقول لك موقف حصل في المؤتمر ده عجبني جدا، بس الشيخ عصام كان معانا، هو اللي يقوله احسن مني. كان رئيس الجلسه الدكتور عصام بشير. نعم. فالقى واحد جمله كده كلمه واتكلم على الزهد. وقال انه زي ما انت يعني تقريبا شبه رايك ان الزهد ومش الزهد. فالدكتور عصام بشير انت تعرفه اكيد. انا ما اعرفه طبعا. عارفه طبعا، انا كنت اول مره اتشرف بيه يعني. دكتور عصام عالم مشهور. نعم. فقال يا اخي والله انتوا فاهمين الزهد غلط. وقال قول عن احد الاشخاص المهمين، هو ضرب الاسم الشيخ عصام يعرفه، قال هذا الرجل هو اللي حدد الزهد. قال الزهد هو ان يكون مالك ملك يدك لا ملك قلبك. ده الحسن البصري. ايوه صحيح. ما هو صحيح الزهد، انه اصلا الزهد هو ان يكون لديك ما تزهد فيه. أيوة. يعني انت ما ينفعش تزهد في حاجه انت اساسا لا تملكها ولا تستطيع ان تملكها. لك انا زاهد وبتاع. ايوه، ما انت هتبقى زاهد في الدنيا. ايوه. فهو الاصل في الزهد ان انت تملك الشيء وتزهد فيه، يعني تزهد فيه، لان يكون في يدك لا يكون في قلبك. صحيح. تمام. طيب هو بقى ضرب مثل وقال، والدكتور عصام نفسه مسؤول عن رايه يعني، فقال لا مش معنى ان الزهد انك انت تتقشف وتعيش على الخشن وتعيش مش عارف ازاي. نعم. والا خلاص نسافر دلوقتي احنا بالجمال بقى تاني وكده. صحيح. خلينا نرجع للخط العربي. واحده من اغراض او من منجزات الحضاره الاسلاميه كانت الخط العربي. مثلا هو لان الاسلام حرم النحت، اللي هو صناعة التماثيل والتصوير اللي هو الرسم باليد يعني رسم الأشخاص. فالمسلمين أبدعوا في مسألة الخطوط والزخارف. فمثلا الخطوط الإسلامية وهي بالمناسبة الحضارة الإسلامية انفردت بفن الخط. يعني ما حدش قبل كده من هذه الحضارات استعمل الخط باعتباره زينة أو زخرف. يعني مثلا هذه آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالآية مكتوبة على شكل الحصان أو الفرس، ففيها المعنى، فيها معنى الآية وفيها هذا المشهد الجمالي الذي يعبر عنه هذا الخط. رائعة. يعني أنت لو تبدأ سيد النهري اللي كتبها سيد النهدي أو النهري سعيد أنا أسف. سعيد النهري لو هتبدأ بتقول من إيه فنان؟ ومن تحت هي وأعدوا. أيوة صحيح. وأعدوا لهم ما استطعتوا، ما هي في النص العين والطاء أهي. تمام. من قوة قدامنا فوق أهو تحت ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بس رائعة. نعم رائعة. أنا عايز أقول لك إنه الخطاط ده أستاذ تشريح، لأنه لو لم يدرك أو يعرف تشريح الحصان ما كانش هيطلعه بالجمال والبهاء ده. يعني الحقيقة رائعة رائعة رائعة. طبعا هو فن الخط العربي من أنا كنت عايز أقول لك النورمان في صقلية وهم ورثوا حضارة المسلمين في صقلية، كانت عباءات الملوك روجر الثاني ومن بعده كان مكتوب عليها آيات قرآنية. عباءات الملوك الفرنجي، عباءات الملوك النورمان، هم مش عارفين انها دي آيات قرآنية، هم فاكرينها زينة او زخرفة. لان هي مكتوبة بشكل جميل جدا، فهم يلبسونها حلو وشكلها حلو. ودي آية تانية دي. نعم. هنا مثلا في النص الحمد لله رب العالمين. أي هم ثلاث دوائر، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وثم فوق بقى الدائرة التانية دي سورة الفاتحة. الدائرة الأولى اللي في النص الحمد لله رب العالمين، الثانية سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، والثالثة آية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ده إبداع. فادخلي في عبادي وادخلي جنة. دي إبداع. دي إبداع بصراحة. الحقيقه سبحان الله رغم ان هو الخط العربي واصله عربي الا ان ابرز المدارس المعاصره فيه الاتراك والايرانيين والصينيين. اما كان هنا تركيا مستضيفه الصيني خطاط عربي يعني، بس انا اصله المدارس يعني اساتذه الفن الاتراك والايرانيين دلوقتي، بينما بينخفض شانه في الدول العربيه نفسها للاسف. للاسف ويحارب على فكره لانه بيعتبروه بيقول لك مش فن اصلا. نعم. دي مثلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا تبدأ من اليمين تحت ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صحيح. ودي هذه آية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. كان زمان عندنا المانشيت بتاع الجرايد بيكتب بالخط ده بخطاط. نعم قبل وجود الطباعة الحديثة يعني. كانت موجودة برضو، بس يعني كانوا يفضلوا الجرايد ان المانشيت يكتبها. صحيح. ابو عيطة مثلا، انا اشتغلت مع ابو عيطة ده راجل كان كبير في السن، يكتبها مجموعة خطين يكتب المانشيت نفسه. دلوقتي خلاص بقى هو المكنة او الكمبيوتر. دي الزخارف الاسلامية. في فكرة الزخارف الاسلامية هنا انا يعني لفت نظري كثير من المستشرقين لهذا الموضوع، ان الزخارف الإسلامية تعبر عن الروح الإسلامية، وهو ان الله تبارك وتعالى هو مركز هذا الكون وهو اصل هذا الكون. ولذلك تكررت في الزخارف الإسلامية وجود مركز تنبعث منه تشكيلات لا نهائية، وكأنها تعبير عن عقيدة المسلمين في ان الله هو الذي خلق كل الأشياء، وان كل هذه الأشياء ممسوكة بإرادة الله صادرة عنه وممسوكة به، كقول الله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فلذلك يتكرر جدا يتكرر كثير في الفن الإسلامي وجود هذا المركز الذي تتدفق منه رويدا رويدا كل هذه الأشكال اللامتناهية. يعني احنا لو رجعنا مثلا للصورة اللي فاتت وبعدين جبنا اكتر من صوره دي اصلها هيزي قوي. دي ده مثلا هيبقى واضح فيها جدا التكرر. طبعا هي مشهوره جدا في المغرب هذه الزخارف. واضحه. نعم. لا هات بقى وده مزيد. ده بلاط. نعم بس خليك عند دي. لا خليك عندها. لا بس عشان نضيف على كلام الاستاذ محمد بعد اذنه، هي سبعه طبعا الوحده المنطلقه من النص، لكن بتتشعب. الكمان لو لما كنا بندرسها كانت دي عبارة عن وحدة واحدة بتتكرر. نعم. يعني وكأني كل واحدة من المفروكة دي اللي في النص بتتكرر وتعشق مع أختها التانية، فيفضل كله من نفس الروح، يعني كلها روح واحدة، وحدة واحدة متكررة عدة مرات. نعم. بس خليني بقى أتوقف لك عند دي. الغرب كان يقول أن الفنان المسلم بيفزع، بينزعج من المساحات الخالية. صحيح. بس أنا مش معاها خالص، لأن هو شايف، هو الفنان الغربي شايفها من منظور، كنت دايما أقول لأساتذتي كده، هو شايفها من منظور أن كان في فراغ والفنان ملاه، مش شايفها من منظور أنها وحدة واحدة بتتشعب، مش بتقضي على الفراغ. ماشي، يعني ده ممكن يبقى قراءة في اللوحة. أيوة. لكن هو مثلا قال كده ليه؟ لان انا قريت الكلام ده لبعض المستشرقين، انه بشكل عام يعني مثلا جوستاف لوبون بيقول ان احقر صناعات المسلمين تتميز بالذوق الفني الرفيع. ولدي ورانت بيقول ان زخارف المسلمين في كل مصنوعاتهم تغطي على المادة الاصلية المصنوعة منها، فانت ما تعرفش المادة دي اصلها ايه، لان كلها مغطاة بالزخارف. أيوة. فهو قصدهم انه دايما يعني ما بيسيبش ماده، ما بيسيبش مساحات فارغه بدون زينه، وده من الحس الفني العالي. يعني انا مش عارف ده، هو يقول لك بس هو بيكتبها كده، ان الفنان المسلم بيفزع من المساحات الخاليه. نعم. يعني بيفزع من فراغ. يا اخي حرام عليك، مين قال من فراغ؟ انت اللي شايف فراغ. نعم ماشي، يعني انا مختلف عليه، بس نفس القصه برضه، هي واحده واحده القصه. فكره المركز الذي المركز تنبثق منه تشكيلات. دي الصوره مش مظبوطه قوي، يعني الصوره مهزوزه. نعم. فمش بيبين الا يعني دي اهي دي نفس الفكرة. وده الوحدات الحركة كنت بتتكلم عنها، واحدة واحدة بتتكرر. ولو مشيت مع كل واحد، شوف دي بقى على الورق، دي ورق صح؟ نعم. دي المصحف، دي زخرفة مصحف. يعني المكتوبة هذه زخرفة مصحف آخر. طب أنا بس أقول لك على معلومة للسادة المشاهدين، في زمان أيام ما كانش في مطبعة، كان الوراق يعمل الورق، والبتاع الزخرفة يحط الزخرفة، وفي واحد مدهباتي يعني يدهب الاماكن الذهب. نعم. وده غير الخطاط، فكان المصحف النسخه الواحده تمر بعده مراحل فنيه رائعه، جسدها واحد اسمه اورهان باموك في روايه اسمها اسمي احمر، تركي هو. نعم. خد نوبل. تمام، اتفضل الناس. لا انا كنت عايز اقول شيء، يعني هنا زخرفه المصحف مثلا، طبعا المصاحف يعني موضوع لوحده ويطول شرحه، لاني اكثر حاجه تبدى فيها أو يعني أطلق فيها الفنان المسلم إبداعه كان المصاحف. أيوة. من مصاحف صغيرة المصاحف كبيرة. أيوة. المصاحف هنا مثلا هو جعل اللفظ اللي في كل صفحة مذهب. لفظ الجلالة يعني. لا لا مش لفظ الجلالة، اللفظ اللي في نص الصفحة أيا ما كان. أيا كان اللفظ. يعني معنيه هو بالضبط. صح. يعني فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف دي عملها مذهبة وبشكل مختلف. على في الصفحة المقابلة لها برضو نفس اللي هي آية ملتحد، واصبر نفسك مع الذين يدعون. لا قبلها ولن تجد من دونه ملتحدا. تبدأ نفسك. الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون، فواصبر نفسك عملها بنفس الإيه. ولذلك لو قلبت في كل المصحف ده هتلاقي الكلمة اللي في النص بنفس هذا المعنى. أحيانا بيبقى السطر اللي في النص بيعمله بخط مختلف وبحجم مختلف. ايوه صحيح. وهكذا. خليها دي بس. انا كنت عملت معرض لخطاطين في مصر. فاكتشفت ان كلهم كانوا بيحبوا يكتبوا المصحف، يعني اللي ربنا بيفتح عليه يعني يحب يكتب المصحف. شرف. وبيحكوا لي ازاي انك قبل ما تكتب المصحف كانوا يتوضوا ويصلوا. نعم صحيح. ما هو بيكتبش في يوم. نعم. وبيكتبوا على مدار شهور احيانا بياخد منه سنين. فبيقول لي كل ما كنت يعني يكتب اي حاجه تانية خلاص يعني يكتب، بس اول ما يجي على شغل المصحف يوم يتوضى ويصلي ركعتين ويكتب ويبتدي يكتب اللي ما يتيسر له من الكتابة النهاردة. أنا كنت أستغرب على مدى التصوف اللي هم فيه. صحيح. أنا وجدت خطاط سوري معاصر هو يكتب بآلة الخياطة. أنا شفته هنا في معرض. كتب المصحف كاملا. لعلك شفت المصحف. لا شفته هنا في معرض كتاب. أيوة نعم. في معرض كتاب. كنا مفروض نسجل معاه حلقة. فهو رغم أنه بيكتب بالمكنة، بيكتب بالمكنة يحرك اللوحة ويخلي المكنة هي اللي تكتب، وبيكتب سلس ويكتب رقعة ويكتب نسخ، وكتب كل المصحف. أنا شفت المصحف عنده، وطبعا هذه تعتبر مأثرة من مآثره. طبعا أنا بقول إن المصحف بالذات هو، وهذا من دلائل حفظه، إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، لأنه أكتر حاجة شهدت جماليات الفن الإسلامي كانت المصاحف وزخرفة المصاحف. أنا شفت مصحف نادر قوي كاتب واحد خطاط، كلمة الله في أي ما وردت في المصحف محطوطة في نفس المكان، يعني هي هنا مثلا في الصفحة، فهو بيزبط كل الآيات بالخط على أن الله تبقى موجودة في مكان واحد، يعني إذا حطيت صباعك كده تلاقي في كل يعني تحت كل مرة هي تحت في نفس المكان. يعني تخيل هذا الرجل، ده بقى إيه؟ ده إيه؟ ده جزء من القصر الحمراء. أنا بس كنت يعني الصورة دي دليل على دقة الزخرفة. دلوقتي بنتكلم في جزء صغير من قوس في قصر الحمراء. أيوة. يعني زخرفة الفنان المسلم ما كانتش مجرد صورة عامة، لا، شوف دخلت في التفاصيل إلى أدق التفاصيل. صحيح. فيعني رغم ان انت لو مثلا بعدت الصوره وشفت القوس مش تاخد بالك من هذه التفاصيل. طبعا بس تحفه. نعم، ده في قصر الحمراء. دي مثلا قبه في قصر الحمراء. والقبه دي دلوقتي سقطت عنها الوانها الاولى التي بالشكل ده سقطت عنها الوانها الاولى. نعم. فاللي باقي فيها طبعا هي هنا موجوده بقى اللون البني اللي هو الاصلي، لكن لو رجعت للألوان الأصلية كانت بتبقى هذه القبة منعكسة انعكاسات كثيرة في السماء. لكن شوف بقى القبة وشوف الأقواس اللي تحتها والعقود اللي معمولة، وإزاي كل حتة يعني زي ما بيقولوا كده بيفزع من الفراغ يعني. بس غريبة القبة دي قوي، من أغرب القباب اللي شفتها، بس يمكن أنا مش شايف أشوفها خالص. نعم، هي يعني مش مظبوطة، هي ملتقطة كده من زاوية. لا أنا مش قصدي، أنا غريبة أنها محمولة على أكتاف وعقود مش محمولة على مخرنصات. يعني الفنان المسلم اخترع المخرنصات. مش اخترع، يعني هو دي مثلا دي مخرنصات، هاي المخرنصات فوق اهي، هذا في قصر الحمراء. نعم. والمخرنصات هي ورا. شايف اللون الأزرق ده بتحس أنه هو إيه، بيبهت وبيقع، لأن كل المساحات اللي كان فيها اللون الأزرق ده كانت كاملة. ده كان مادة من اللازورد لما بيبنوا الحمراء، جابوها من الهند أفتكر أو من أوروبا. بس الفكرة، شوف أنت الأبواب ودقة الزخارف وتدرجها، حاجة إبداع. ولذلك إلى الآن، وفي آية مكتوبة فوق، يعني هي ده شعار بني الأحمر اللي هو ولا غالب إلا الله. لا، ورا في الورا مكتوب إيه؟ مكررة. ولا غالب إلا الله مكررة، ده شعار بني الأحمر اللي هم بنو نصر الأسرة الأخيرة التي حكمت. عشان كده تسمى الحمراء، علشان كده سميت الحمراء. لو لأن حجرها أحمر برضه. هنا تداخل نوعين من الزخارف، الزخارف الهندسية والزخارف النباتية. صحيح. فالزخرفة الهندسية دي هي اللي كانت في النص، وبعدين بدأ امتداداتها تروح لحد ما نباتية خالص بره، الزخارف النباتية لغاية لما بقت نباتية جدا بره. نعم. بره الدايرة. طبعا بشكل عام في حضارات او في دول اسلاميه تميزت بالزخارف النباتيه زي العثمانيين مثلا. في بعضهم تميز بالزخارف الهندسيه. ايوه، منهم المماليك تميز بالزخارف الهندسيه. دي مثلا مناره قطب او قطب منار، دي اعلى مناره في الهند قديمه، دي من العصر المملوكي في الهند. طبعا انا برضو كانت الفكره هنا ان احنا نشوف دقه الزخارف اللي موجوده في هي ملهاش دعوه بالكتف اللي قدامنا ده. لا، هي ملهاش دعوه. بس انا بتكلم حتى طبعا ده مسجد. ايوه، اللي ورا. نعم، واللي جنبه ده. ايوه فموجوده فيه هذه الزخارف. طبعا غريبه، يعني غريبه انها معموله مضلعه ثم مدوره ثم مضلعه، وبعدين في الاخر خالص عاديه. وفي الاخر خالص عاديه، وهي تاني اعلى مناره في العالم الاسلامي. بس انت يعني اهتميت بالعماره قوي، لكن كمان في الادوات المعدنيه زي المشكوات زي الانيه. هي طبعا حاجات كتير، بس الوقت لا يتسع لها، لانه المسلمين زي ما احنا قلنا كده زخرفوا كل شيء. بما فيها سرج الحصان مثلا، مش بس سرج الحصان، اللجام بتاع الفرس. يعني اللجام ده كان بيبقى مكتوب عليه ومزخرف. اي علبه بيتحط فيها، يعني مثلا جراب الموبايل لو كان في موبايل دلوقتي كان بيبقى موجود عليه زخرف، عليه هذه الزخارف، وتبقى حاجات دقيقه جدا جدا. وهو الى فتره قريبه في مصر كان فن الارابيسك فن يعني طبعا مشهور ومنتشر طبعا. وده اصل في الزخارف الدقيقه، ان كل حاجه. ايه الايه اللي انت تقف قدامها كتير قوي في القران الكريم فتشوف ان هي فيها جمال مدهش بالنسبه لك؟ والله آيات كتير بس أنا بتكلم على آية. طبعا كل القرآن نعم. جميل، أنا مش قصدي، بس أنا أقول لما بتقراها أو بتسمعها بتتوقف طويلا قدام الصورة اللي فيها. أنا طبعا هنا هي فرصة بقى أن أنا أنصح الناس بقراءة كتاب التصوير الفني في القرآن بتاع سيد قطب. طبعا كتاب يعني لا أعرف له شبها، لكن مثلا أنا أتوقف جدا عند آية والصبح إذا تنفس. كلمة تنفس دي بتصف طلوع الصبح وصف عجيب جدا. يعني أنت لو بتراقب طلوع الصبح فتحس فعلا أن الصبح طالع وهو يتنفس. يعني التعبير عن هذا الطلوع بلفظ يتنفس ده تعبير معجز. وفي الآية التي قبلها والليل إذا عسعس أيضا تشعر أن الليل داخل يعسعس، برضو التعبير عنها بيعسعس. يعني حاجة خليني أقول لك بصراحة. خليني أقول لك في ختام الحلقة دي، قابلت الأستاذ الدكتور محمد جورماز وزير الشؤون الدينية السابق في اسطنبول، وهو اللي حرك المساجد في نعم. ودار بيني وبينه حوار كده، اكتشفت معلومة مهمة جدا، أن في تركيا لكل أذان مقام موسيقي. صحيح. والمدهش بقى انه حكى لي انه مقام يعني قد يتغير مقام اذان الظهر والعصر والمغرب، لكن الثابت في كل مساجد تركيا الفجر، اذان الفجر واذان العشاء. فقال لي ان اذان الصبح الفجر هو من مقام الصبا، واذان العشاء من مقام الحجاز. فقال لي المقام بتاع الفجر هو مقام بيستقبل اليوم وعايزين نفرح الناس بميلاد يوم، ومقام الحجاز ليلا الهدف منه ان اليوم خلص وانه يعني زعل يعني في حنين لليوم بتاع. فاستغربت، بيقول لي المعلومه الثانيه، بيقول لي ان ده تقليد عثماني. قال لي احنا ما بدأنا، يعني مش اردوغان اللي بدعوا، قال العثمانيين كانوا هم اللي حددوا المقامات دي. صحيح. هو يعني شوف، أنا برضو عايز أقول لك أن هذا الموضوع من أوسع الموضوعات. يعني المعماري سنان مثلا طبعاً. المشهور العثماني، من أغرب الحاجات اللي أنا قريتها عنه أنه هو صمم المساجد اللي هو صممها بحيث أن زوايا القباب تبقى مكبرات صوت. زمان ما كانش فيه ميكروفونات فلازم الخطيب يقعد في مكان معين في المسجد، الموقع ده محدد بدقة، لذلك هو غير المنبر. يعني أنت لو دخلت مساجد تركيا تلاقي مكان الشيخ حاجة والمنبر حاجة تانية. أي. فهو لما يقعد في الدرس المفترض ان المسجد ده مبني بحيث ان صوته يتردد ما يحتاجش ميكروفون فيسمعه حتى لو كان الجمع كبير. انا سألته برضو على الطراز المعماري في المساجد، فقال لي كل مساجد العثمانيين تبدأ بصح، يعني اول تخش الباب نعم في تلاقي صحن واسع. نعم. يقول لي كأن المعماري عايز يقول انه ده بيرحب بيك وانه انت مرحب بيك مفاتح بقى كده تخش على ده، عكس المماليك. يعني في السلطان حسن مثلا، او ما تخش السلطان حسن تلاقي ممر ضيق جدا. صحيح. يفضي الى مكان واسع. جمال غطاني سباهه بانه المرحلة الولادة انك بتيجي من ضيق الى العالم الواسع. هو جمال غطاني سباهه كده، المماليك كانوا يبنوا كده، العثمانيين لا. هو طبعا فيها في خلافات، وانا فاكر اوباما لما زار مسجد السلطان حسن اي فكانت والله لا اتذكر اذا كانت هيلاري كلينتون فهي قالت ان هذا المكان بني لكي يصنع الرهبه في قلب داخله، لان انت لما تدخل داخله السلطان حسن تجد نفسك امام الايوانات الاول في الضيق كده الممر الضيق وبعد كده تفاجئ صحيح. ما انا بقول لك هو الموضوع ده موضوع كبير، لكن حس ان انت هتختم. خليني بقى اسمعك حاجة ده، ودي حاجة غريبة جدا. الامام القرافي، امام القرافي من ائمة الملكية وهو من ائمة الاصول. ناس كتير متعرفش الامام القرافي ده كان مهندس مخترع، وانه اخترع انسان آلي. وهو قال عن نفسه، هو له كتاب اسمه نفائس الاصول. هو طبعا عاش في عهد الدولة الايوبية في زمان الملك الكامل الايوبي، فبيقول بلغني ان الملك الكامل الايوبي وضع له شمعدان، ده إنسان آلي عند الملك الكامل. كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة السلطان، فإذا انقضت 10 ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال صبح الله السلطان بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. ده كده أشخاص بني آدمين يعني؟ لا، أشخاص آلية. حركات آلية. يضيف بقى القرافي أنه لما سمع نبأ هذا الاختراع يقول: وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد ثم إلى الحمرة الشديدة في كل ساعة لهما لون، فيعرف التنبيه في كل ساعة، وتسقط حصاتان من طائرين، يعني في كده مجسم طائرين تسقط منهم الحصوات، ويدخل شخص ويخرج شخص، ده عند رأس الساعة، بحيث يبقى ده إيه، ده يعني جرس الساعة يعني، ويغلق باب ويفتح باب، وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام. الشمعدان اللي عند الأيوبي بيتكلم، لكن بيقول أنا إيه، عجزت عن صنعة الكلام، وصنعت أيضا صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا وشمالا ويصفر ولا يتكلم. هذا ذكره في كتابه نفائس الأصول، شرح كتاب المحصول في علم الأصول، ده الملك الكامل الأيوبي. وإحنا لو اتكلمنا بقى في مخترعات الحضارة الإسلامية وأشكال الساعات اللي عملوها والإنسان الآلي، إزاي مثلا كان في الأندلس، لما خلال الأسبوع الجاي مخترعات المخترعات. طيب مش خليها أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا جدا، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي على المخترعات في الحضارة الإسلامية. بشكرك جدا، تسلم تسلم، جزاك الله كل خير. الحلقة خلصت، إلى أن أراكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على خير، وتصبح غزة على حرية وانتصار إن شاء الله. تصبحوا على خير.